قناة فيصل الصفر تقدم باب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الوصايا. الوصايا أي الإذن بالتصرف بالمال بعد الوفاة، سواء في قضاء الدين أو في تملكه أو في أعمال بر من بعده مما ينفع الميت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوصايا لبيان حكم الوصية. قال: ما حق امرئ مسلم، يعني يلزم المرء المسلم، يعني مما يلزم المرء المسلم، يبيت ليلتين، يعني لا يبيت ليلتين، وفي رواية في الصحيحين أيضا 3 ليال، له شيء من الحقوق أو عليه شيء من الحقوق يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي الحديث هذا أيضا قال ابن عمر: لما سمعت هذا الحديث ما بت ليلة إلا وصيتي تحت وسادتي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى حكم الوصية في قوله ما حق امرئ مسلم. قناة فيصل الصفر تقدم كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح لغة الجمع والضم، يقال تناكحت الأشجار أي انضم ومال بعضها إلى بعض، وشرعا عقد يبيح استمتاع الزوجين بعضهما ببعض. وقد دل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وقوله سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومن السنة ما ذكر المصنف رحمه الله من حديث ابن مسعود وحديث أنس كما سيأتي. وأجمع أهل العلم بل الأمة على مشروعيته. وشرع الله عز وجل النكاح لما فيه من مصالح متنوعة، ففيه بقاء الجنس الإنساني لئلا يندثر، وهذا من تكريم الله للإنسان ببقائه حتى إذن الله بزوال الدنيا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. والنكاح من الأعمال الصالحة في حال الحياة، فهو عبادة من أجل العبادات، فيعف المرء نفسه ويعف غيره، وهو أيضا من أنواع العبادات بعد الممات مما يجري بها العمل، فيخلف المرء ولدا صالحا يدعو له مثلا، أو يتصدق عنه، أو الأولاد يعملون وصية تجري عليها الأحكام الخمسة. فتجب الوصية إذا كان على الإنسان شيء يريد أن يوصي به من الحقوق، مثل دين أو كفارة أو نذر وهكذا، فهذا يجب عليه أن يوصي به إن لم يقضيه في حياته. وأحيانا تجب وأحيانا تحرم الوصية، وإذا أريد بها المضارة، كان يريد أن يضر الورثة أو يوصي للوارث، ونفسه يقول لا وصية لوارث. القسم الثالث الوصية يكون مباحة إذا كان الشخص ليس عليه شيء من الحقوق وماله قليل، هذا الحق مباحة. القسم الرابع تستحب الوصية إذا كان الشخص له مال وورثته غير محتاجين. القسم الخامس تكره الوصية إذا كان الشخص ماله قليل وورثته محتاجون. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر هنا في هذا الحديث من كان عليه شيئا يوصي به. ما حق امرئ مسلم، يعني يلزم المرء المسلم ألا يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به مما فيه حقوق عليه إلا وصيته مكتوب له. قال: ما حق امرئ مسلم. ما حق امرئ، قوله امرئ، هذا الحديث ليس خاصا بالرجال، وإنما أيضا يدخل فيه النساء. حتى المرأة التي عليها حقوق يجب عليها أن توصي على التفصيل السابق. قال: ما حق امرئ مسلم، أيضا هذا الوصف لا مفهوم له، فالكافر يجب عليه أيضا أن يوصي بما عليه أو له من الحقوق لئلا تضيع، لأن هذه مما يتشاح فيه الخلق. قال: له شيء يريد أن يوصي به، هذا يدل على وجوب الوصية إذا كان له عليه شيء. المسألة الخامسة قال شيء يعني ولو شيئا يسيرا يجب عليه أن يوصي به، فيدل على أن المسلم يجب عليه ألا يستهين ولو بالشيء اليسير، بل يكتب كل شيء لا سيما الديون التي عليه. المسألة السادسة قال يبيت ليلتين، وهذا التعداد لا مفهوم له، فالمقصود أن يبيت ولو ليلة واحدة، فما دام عليه حق يكتب ذلك. والمسألة السابعة قوله يبيت ليلتين على أن الإنسان لا يعلم متى يموت فقد يبيت وهو نائم. والمسألة الثامنة يدل هذا الحديث أيضا على أن من وصى عليه أن يضع الوصية في مكان معلوم، وأقرب ما شيء للإنسان هو وسادته عند النوم، لأنه يضع رأسه على ذلك المكان ساعات، فهو أكثر مكان يضع رأسه عليه وهو الوسادة، يبيت ليلتين سماحة الإسلام حيث شرع هذا الأمر بين الناس. والهدية جائزة للمسلم ولغير المسلم، كما هدى النبي عليه الصلاة والسلام للمقوقس ملك مصر، وهدى كذلك لهرقل. قوله تحاب يدل على أن الإسلام يسعى إلى كل ما فيه جلب المحبة بين أفراد المجتمع، من ذلك الهدية، وأيضا من ذلك إفشاء السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، قرأه البخاري في الأدب المفرد، هو كتاب مستقل له غير الجامع الصحيح المختصر، فيه من الحديث الضعيفة وفيه من الحديث الصحيحة. قالوا بيعلى بإسناد الحسن. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. يعني الهدية تذهب غيظ القلب، وفي هذا التفصيل لسبب التهادي المحبة، ومن سببها إزالة ما في القلب، وإزالة ما في القلب تحاب المجتمع، قرره البزار بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الهبة لبيان استحباب الهدية بين الجيران، قال يا نساء المسلمات لا تحقرن، يعني لا تتهاونوا في الهدية جارة لجارتها، لا تحقرن امرأة، لا تحقرن جارة هدية لجارتها، لأن الكلام في حذف، لا تحقرن جارة هدية لجارتها ولو كان المهدى فرسنا شاتن. الفرسن هو موضع الظلف بالنسبة للقدم، يعني قدم الغنم وكذا يدها، في مقدمتها أظلاف مثل الأظفار، وهو لحم رقيق، هذا الظلف مثل الخف للبعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو أهديتم هذا فلا تحتقروا، وأنتم أيها المهدى إليكم لو أهدي إليكم ذلك لا تزدرونه بل خذوه وافرحوا به. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يا نساء المسلمات يدل على استحباب وصف الآخر بوصف يمدح به ليفعل خيرا، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء هنا نساء المسلمات، مثل تقول لشخص يا مسلم يا كريم أعطني 5 ريالات وهكذا. قال لا تحقرن جارة لجارتها، يدل على أن الإحسان إلى الجار ليس خاصا بالرجال فحسب بل حتى النساء. والمسألة الثالثة يدل على أن من أسباب الألفة بين الجيران هن النساء، فهن قد يقربن البعيد ويباعدن القريب بحسن خلقهن أو سوئه. ويدل هذا الحديث أيضا على أنه يجوز للمرأة أن تخرج الشيء اليسير من بيتها إلى جارتها ولو بإذن زوجها، لذلك قال ولو فرس شاه. أما إذا علمت أن الزوج يرفض في إخراج شيء من بيته فلا يجوز. الأمر الخامس يدل هذا الحديث على أن المسلم لا يحتقر أي عمل ولو كان يسيرا، فهنا هدية فرس إن شاء. ويدل أيضا هذا الحديث على أن القلوب تتصافى بهدية ولو متواضعة، بل قال لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، رواه البخاري. أما إذا كان هناك عذر يمنع من ذلك فلا. ومن الأعذار الشرعية الطارئة الصيد للمحرم، ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، وإلا كان سلم يقبلها. وهكذا قال ويكافئ عليها، يعني ويثيب عليها، يعني يقبلها لكن يعطي للمهدي مثل ما أعطى وزيادة، مثل ما أعطى أو وزيادة. وبعض أهل العلم يفصل بأن الذي يكافئ عليها هو الإمام ومن كان أعلى من المهدي، يعني أن المتهاديين لا يخلوان، إما أن يكونا سويا كطالب مع طالب، فبعض أهل العلم يرى عدم لزوم المكافأة، وإما أن يكون عال مع من هو أدنى منه، مثل غني مع فقير أو أمير مع رعية، أحد الرعية، فهنا يهدي مثلا الأمير هدية قلم لشخص ولا يلزم المكافأة عليها. أما إذا أهدى الأدنى للأعلى هدية فالمشروع أن يكافئه عليها، مثل لو أهدى شخص لغني قلما فالغني يكافئ على أقبل هدية ويكافئ عليه، يعطيه مثلا قلما أفضل منه أو شيئا أغلى منه أو يعطيه قيمة ثمنه وهكذا. وهذا من حسن خصال النبي عليه السلام، كان يكافئ الهدية. والمسألة الثالثة حكم قبول الهدية، هل يجب عليه الشخص أن يقبل هدية أم يستحب؟ إذا لم يكن عليه ضرر في الحالات السابقة كقاض أو لرشوة أو إحرام، فالصحيح أنه يحرم عليه أن يرد الهدية، لما جاء في مسند الإمام أحمد قال ولا ترد الهدية، ولأن في ردها كسرا لخاطر المهدي، ومن كرم الخلق عدم رد الهدية. والمسألة الرابعة حكم الهدية أصلا، حكم يعني حكم من سيهدي، لو قال شخص أنا أريد أن أهدي هدية نقول هذا مشروع لك وهذا من محاسن الدين، مثلا أن يهدي لشخص آخر كتابا لأنه يحبه، فهذا شيء مشروع كما سيأتي هذا وتحبه. قال رواه البخاري، ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت، قال لا فزاده، قال رضيت، قال لا فزاده، قال رضيت، قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان بما تكون المكافأة، وهو أن المكافأة تكون حتى يرضى المهدي. قال أهدى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فكافأه عليها فقال أرضيت، قال لا، ثم أعطاه فقال أرضيت، قال ثم أعطاه فقال أرضيت، قال نعم. قال رواه أحمد صاحب الحبان، لكن الحديث مرسل ضعيف. لكن إذا رأى الشخص، لكن الشخص كافئ الآخر بما يرى أنه قد كافاه على هذه الهدية. وقد روي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كافاه بست من الإبل، وأعطاه ناقة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ست بدلها، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.